حكم تشقير الحواجب. تشقير الحواجب جائز بالضوابط الآتية: الضابط الأول ألا يكون التشقير استعمل بمادة تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا ألا تتبرج بهذا التشقير لرجال أجانب. ثالثا ألا تدلس بهذا التشقير على خاطب من الخطاب. رابعا ألا تكون من الداعيات إلى الله التي يظن بها السوء إن هي فعلت ذلك. والله أعلم.